جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل إذا قيم الحد على السارق أو شارب الخمر فمات جراء ذلك, يقول هل تتحمل الحد؟ قتله لا يتحمل شيء ما دام أنه أقام عليه الحد المشروع ولم يتجاوزوا فلا شيء, فلا ضمان له لأنه هو الذي جنى على نفسه والمتسبب لهلاكه. يقول هل يثبت حد المسكر للشارب فقط أم الأصناف الأخرى الذين لعنه النبي صلى الله عليه وسلم, البايع والمبتاع؟ لا, الحكم الحد على الشارب, أما الآخرون يكفيهم اللعنة إذا لم يتوبوا. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لتساوين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ووجوهكم, يقول هل يستفاد من ذلك الحديث أن تسوية الصفوف واجبة؟ لا شك ما دام أنه ورد الوعيد الشديد بعدما بين لهم عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل وجوب تسوية الصفوف, كان يمسح صدورهم قبل أن يكبر في الصلاة حتى يطمئن على اعتدالهم, ويأمرهم بتحسين الصفوف وتكميلها وعدم الفرج, حتى إذا عقلوا ذلك وفهموه أخبرهم بالوعيد الشديد. فإذا إقامة الصفوف وتسويتها واجب واجب, لكن نسأل الله العفو والعافية مع الأسف في الحرمين أكثر ما نرى اختلاف الصفوف وعدم الاهتمام بها لجهل كثير من يصلي فيها, يصلي وبينه وبين أخيه مسافة تسع رجل أو رجلين, أو أمامه فرجة كبيرة ولا يتقدم لها. فعلى كل حال من تساهل بهذا فإنه يتحمل العقوبة. تسمعون الإمام استووا اعتدلوا سدوا الفرج تراصوا, لماذا يعني كلام هذا ليس له قيمة؟ إيش معنى تراصوا اعتدلوا استووا سدوا الفرج سدوا الخلل, هذا إيش معنى؟ لكن ما نسمع ما نرى تنفيذ إلا من بعض الناس, أما البقية تجدها أمامك وربما لو تسحبه من أجل يقرب لك ربما يتصرف تصرف غير طيب ويغضب لأن جهله. نسأل الله الهداية للجميع. نعم. يقول هل يجب أن يكون القدم مع القدم؟ المفروض الكتف مع الكتف والكعب مع الكعب, أما القدم فقد تختلف, الرجل أطول من الرجل هذه ما لها حد, لكن اجعل الكعب مع الكعب حتى يكون الطول يأخذ منتهى. إذا جعلت الكعب ملاصقا للكعب فالقدم يمتد قدام حسب طول رجلك بكيفك, هذا ما فيها تحديد. يقول السائل النخل الموجود بالشوارع والحدائق العامة ويترك ثمره ثماره تترك ثمار على النخل حتى تتلف, هل يجوز الأكل منها والأخذ منها عند نضوجها؟ ما دام أنها ليست لأحد يملكها ولا أحد يعني يدافع عنها وموضوعة للجميع فلا بأس بذلك, كون الإنسان يأخذها ويأكلها أو يتصدق بها أو يعطيها ناس محتاجين أحسن من أن تترك وتفسد وهي في النخلة. سبحانك اللهم وبحمدك, شكرا لك, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.